سواء قال لك أنا قصدي الهزم، قصدي أمزح، أنا مؤمن، أنا قلبي في إيمان، لو تدري ماذا فيك. نقول حتى لو الله يقول أبي الله وآياته ورسوله كنتم تزعمون، لا تعتذروا. الله يقول لا تعتذروا، لا تقولوا هي كلمات باللسان، هو حديث بيننا، هو مزحة، خرجت مزحة، ما كان قصدنا مزحة. نقول لا، الله يقول لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم. لا تقول أمزح وما أمزح، ما قصدي أمزح، لا لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم. وكذلك فإن هذا الوعيد الشديد الذي جاء ينال كل من قام بشيء من ذلك. والاستهزاء قد يكون يعني بالقول، قد يكون بالفعل، وبعض الناس يقصد أن يضحك القوم في مجلس مجالس مثلا، يعني يهزأ بالملائكة بالجنة، يجيب مثلا نكت، من يسمونها نكت، هي طبعا لا هي نكت ولا شيء، هي إن هي يعني سخرية واستهزاء بالدين. فمثلا كما قال بعض العلماء، قال ومن البدع القولية مزح الإنسان بشيء من كتاب الله تعالى مما يكفر فاعله أو يذم، أما الذي يكفر فاعله كمن يصعد في مكان مرتفع والناس تحته فيتشبه بالواعظ والخطيب، ثم يتلو كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم، ثم يأخذ في مد صوته وهز رأسه ويقول أيها الناس، وهم تحته يتضاحكون، كفروا كلهم أجمعون. وقال رجل لبعض الفقهاء إن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، فقال واحد في المجلس مازح لأجل ذلك سمرت قبقابي لكسر أجنحتهم، فما كان إلا قليلا حتى وقع في تهمة فقطعت فيها رجله، يعني قدر الله عليه بشيء تسبب في قطع رجليه، لأنه قال أنا جئت إلى حلقة العلم ومعي مسامير في القبقاب لكسر أجنحتي. شوف الكلمة. وكذلك لو أن إنسانا استهزأ بأي شيء يتعلق بالجهنم أو أهل النار مثلا أو طعام أهل النار، وضربوا أمثلة فيما يكفر به بالكلام، فيما يكفر به من الكلام، وهذه الأمثلة منهما هو يعني سب صريح أو فيه استهزاء صريح، ومنه ما يحتمل المزاح ولكن مع ذلك عده العلماء من المكفرات. وأيضا فإن اللاعب والجاد في إظهار كلمة الكفر سواء، كما دلت عليه هذه الآية. ونلاحظ عند بعض الناس أنهم يستخدمون أحيانا أجزاء من آيات في مجال استهزاء أو سخرية، يأتي بشيء من القرآن في مكان لا يناسب أبدا، لا يناسب أبدا، فهذا يخشى عليه، يخشى عليه من أن يدخل في هذه الآية، كما قال أحد مدعوين ما لي لا أرى الخبز أم كان من الغائبين، فقال صاحب الدعوة سأتيك به قبل أن تقوم من مقامك، ونحو ذلك من الكلام. وقول بعضهم ولكم في العدس أسوة حسنة فيضحكون ويقهقهون، هؤلاء يخشى عليهم من الكفر الوارد في هذه الآية صراحة صراحة. وكقول بعضهم لما جيء له بالطعام فقال أفطر عندكم الصائمون أكل طعام الغرار وصلت عليكم ملائكة إلا جبريل، قالوا ولما؟ قالوا لأنه لا يأتي إلا مع الشاي. هذا هي استهزاء بجبريل أنه يأتي مع الشاي، لا يأتي إلا مع الشاي. فهذه الكلمة يمكن أن تودي به في مهاوي الكفر